قالت له عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ القرآن يبكي فلا يسمع الناس، لو أمرت غيره أن يصلي بالناس؟ وقالت: لو أمرت عمر أن يصلي بالناس؟ فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ثم ذهبت عائشة إلى حفصة وقالت لها: اذهبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقولي له إن أبا بكر رجل رقيق، إذا تلا القرآن بكى فلا يسمع الناس القراءة، لو أمرت عمر أن يصلي بالناس. فغضب صلى الله عليه وسلم وقال: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. في غير ذلك، حتى اختلف العلماء هل خلافته بالنص أو بالإشارة، والصحيح أنها بالإشارة، إشارات كثيرة، منها ما في الصحيح أن رجلا قال له: يا رسول الله، إني رأيت رؤيا أقصها عليك. قال: نعم. قال: رأيتك على بئر تستخرج منها الماء بالدلاء، استخرجت ما شاء الله، ثم أتاك أبو بكر ليريحك، فاستخرج ذنوبا أو ذنوب إلى أخي. وفي رواية أن هذه رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: رأيتني على بئر أستقي منها، فجاء ابن أبي قحافة ليريحني فنزع دلوا أو دلوين، وفي نزعه ضعف والله يغفر له. ثم جاء ابن الخطاب: فما رأيت عبقريا يفري فرية حتى شرب الناس وضربوا بعطن. قال العلماء: هذا إشارة إلى الخلافة، فأبو بكر خلافته كان فيها ضعف لأن الناس ارتدوا عن الدين الإسلام، أما عمر رضي الله عنه فاستقامت الأمور، فتح الفتوحات ودخل الناس في الحق كما هو واضح، وطال وقته حتى صار أكثر من 10 سنوات. أما أبو بكر فكانت مدته 2 سنين وبعض الأشهر. المقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا، الخليل هو الذي بلغ في الحب أقصاه نهايته، والخلة هي أعلى مراتب المحبة، وليس كما يزعم بعض الناس يقول إن الله اتخذ إبراهيم خليل ومحمد حبيب، ويزعمون أن المحبة أعلى من الخلة، هذا يقوله الذين يجهلون اللغة ويجهلون المعاني. لهذا الخليلان هم إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما. يدل على بطلان ذلك أنه صلى الله عليه وسلم يحب عائشة ويحب أباها ويحب عمر ويحب أسامة ويحب زيد ويحب الحسن والحسين ويحب كثيرا، والله جل وعلا كذلك يحب المتطهرين ويحب التوابين ويحب المحسنين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، في صفات كثيرة. ولم يأتي أنه اتخذ خليل الله إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود أن إبراهيم ومحمد هما أعلى مرتبة ومنزلة عند الله من غير من سائر الأنبياء أيضا. وهذا أيضا دليل على أن الله يتخذ من يشاء خليلا، والخلة سميت خلة لأنها تتخلل جميع القلب، فلا يبقى في القلب موضع لغير هذا الذي اتخذ خليلا. هذا بالنسبة لبني آدم. أما بالنسبة لله جل وعلا فهذا شيء لا يجوز أن نتكلم في حقيقته، ولا أحد يعرف حقيقته، ولكن نقول إن الخلة هي على المحبة، والله يحب المتطهر ويحب عباده، وبعضهم أعلى من بعض. اتخذ هذين الرسولين خليلا. أما المعنى الذي يدرك باللغة ويدرك متعلقه بالعباد فهو واضح، وأما تعلقه بالله جل وعلا فهو أمر لا يعلم، ولكن علينا أن نؤمن بذلك على ما يليق بعظمة الله وجلاله جل وعلا. ثم قوله أبرأ إلى الله، يعني أمتنع من هذا الأمر وأبتعد عنه، وليس كما يقول بعض شراح الحديث أبرأ من فعله، فإن هذا تأويل لا يجوز، وليس البراءة من الفعل بل البراءة من الشيء المذكور نفسه. إذا قلنا من الفعل هذا صرف عن اللفظ الذي قصد به هذا المعنى. ثم المقصود هنا النهي عن اتخاذ القبور مساجد. قال ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. ألا هذه للاستفتاح وتأكيد النهي، فإني أنهاكم عن ذلك، فهذا تأكيد بعد تأكيد. ويقول هذا يعني هذا الكلام يدل على أنه أوحي إليه أنه سيحدث شيء من هذه المخالفات، وقد وقع محادة له فاتخذت المساجد على القبور، وزعم المتخذين لها أن هذا من الأعمال التي يتقربون بها إلى الله جهلا منهم وعدم مبالاة، وإلا العابد يجب أن يبحث عن العبادة التي يتعبد بها، لأن العبادة إن لم تكن مأمورا بها فهي بدعة وضلالة مردودة على صاحبها. ولهذا يقول العلماء لا يجوز للإنسان أن يقدم على عبادة حتى يعلم أنها قد جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بها، لأن الأصل أن العبادات محرمة حتى يأتي الأمر، بخلاف المعاملات والمطعومات فإنها الأصل فيها أنها حلال حتى يأتي الأمر بتحريمها والمنع منها، لقوله تعالى خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض. إذا خلق لنا ما في السماوات والأرض معنى ذلك أن هذا مباح لنا حتى يأتي الأمر بالمنع منه من الشارع. فقوله ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، هذا أقل ما يقال فيه أنه يدل على التحريم المؤكد. ولهذا أجمع الفقهاء أن الصلاة لا تصح عند القبور لهذا النهي، وأن الإنسان إذا صلى في عند قبر أو في مسجد فيه قبر أن صلاته باطلة، فيجب أن يعيد صلاته، لأنه لا يجتمع أمر ونهي، فالنهي يقتضي الفساد والبطلان. ثم العلة في هذا كما هو واضح ليست كما يقوله بعض الفقهاء إنها مظنة النجاسة، هذا غير صحيح، إلا إذا قصد بالنجاسة النجاسة المعنوية التي هي نجاسة الشرك، فإذا كان يقصد هذا فنعم، لأن هذا من وسائل الشرك. وإن كانت الصلاة عند القبر لله جل وعلا، ولكن تكون وسيلة إلى الشرك، فلهذا نهي عنها. فلا يجوز أن يقصد الإنسان هذا المكان، فكيف إذا ذهب إلى القبر يتحرى الفضل ويرى أن الصلاة تكون مقبولة في هذا، أو أن الدعاء أسرع إجابة في هذا، فإن هذا محادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وحري في مثل هذا أنه أن الله جل وعلا يعاقبه. ولكن إذا كان المسلم مثلا نيته صالحة وحسنة، فالله جل وعلا قد يثيب على النية الصالحة، إلا أن العمل هذا لا يثاب عليه بل قد يعاقب عليه. والنية الصالحة يقترن بها الأمر بالفعل بأنها عبادة، وإلا لا تكفي. وقوله فقد نهى عن اتخاذ القبور في حياته وفي مرضه وقبل أن يموت بخمس، كما حدد ذلك جندب سمعته قبل أن يموت بخمس يقول إلى آخره. فكل هذه تأكيدات، وذلك لأن اتخاذ القبور مساجد يعني الصلاة عندها، ليس معنى اتخاذها مساجد أن تبنى عليها المساجد، هذا لا شك أنه أمر كبير وأنه منهي عنه، ولكن ليس هذا المقصود. المقصود لا تصل عندها، فإن الصلاة عندها قد تجر إلى أن يسأل الله بأصحابها، أو أن يسأل أصحابها، فالأول يكون من البدع والثاني من الشرك الصريح الذي هو بعد عن مظان الرحمة. لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ثم ذكر أن المكان الذي يصلى فيه أنه مسجد، واستدل بذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض لي مسجدا وطهورا، فالأرض كلها مسجد، وكل مكان صلى فيه الإنسان فهو مسجد، والأرض كلها إلا ما استثني من ذلك المقبرة كما في هذا الحديث وغيره، واستثني الحمام، واستثني قارعة الطريق، واستثني المزبلة، وكذلك الأرض النجسة، هذه لا يصلى فيها، أما بقية الأرض فكلها صلاة. وهذا بخلاف ما كان عليه اليهود والنصارى، فإن اليهود لا يصلون إلا في بيعهم، وبيعهم هي محل عبادتهم، والنصارى في كنائسهم، كنائسهم هي محل عبادتهم. ووسع الله جل وعلا لهذه الأمة رحمة منه، ولهذا جعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من خصائصه، الذي يقول أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، فذكر منها من الخمس أن الأرض جعلت له مسجدا وطهورا، والمقصود بذلك جعلت له يعني لأمته، فهذا من فضل الله والسعة على المسلمين صلون أينما كانوا. نعم نعم، يعني يقول من شرار الناس الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يبنون على القبور المساجد، يعني شرار الناس الذين يبتعدون عن أمر الله ويرتكبون نهيه ويحادون رب العالمين، لأن المحادة معناها أن تكون في حد وأمر الشارع في حد آخر. وقد نهى الله جل وعلا ذلك بالتأكيد، كرر من ذلك. وهذا خبر جاء بالوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرار الناس هؤلاء، وذلك أن البناء على القبور من وسائل الشرك، والرسل جاءت تنهى عن الشرك وتدعو العبادة إلى أن تكون العبادة خالصة لله جل وعلا، والعبادة أصلها محلها في القلب، وأعمال الجوارح من الركوع والسجود والدعاء وغيرها تبع لذلك. ولا يمكن أن يكون القلب منطو على العبادة والتوحيد والتأله ولا تعمل الجوارح، لا يمكن. ولكن إذا كان الإنسان يتعلق بمخلوق، بميت أو شجر أو حجر، فأعماله تبع لذلك، تبع لهذا التعلق. ولهذا جاء من تعلق شيئا وكل إليه كما سيأتي، يعني وكله الله إليه، ومن وكل إلى قبر أو إلى مخلوق ضاع وظل، ووكل إلى ضيعة وابتعد عن الله جل وعلا، فهلك في أي واد يهلك لا يبال الله جل وعلا به. فمن تعلق بالله جل وعلا وجعل تعلق قلبه وعمل جوارحه خالصة لله جل وعلا، فهذا الذي ينجو في الدنيا والآخرة، يكون له الأمن في الدنيا مما يصيب المشرك والكافر المخالف، وله الأمن في قبره ويوم يبعثه الله جل وعلا حتى يدخله الجنة، فهو آمن من عذاب الله. ولا يأمن أحد إلا إذا جاء بأسباب الأمن، وأسبابها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة الله جل وعلا والإخلاص له، وليس هناك طريق آخر. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم أكد هذه الأمور وكرر وأبدى وأعاد، كل ذلك نصيحة للخلق، وبراءة من أن يكون قد خفي على الناس مما جاء به شيء، لأنه أمر بالبيان وأمر بالدعوة إلى الله جل وعلا، وقد اجتهد حسب ما يستطيع صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا عند حضور الموت يكرر هذه الأشياء. معروف الإنسان إذا حضره الموت في هذه الحالة ينسى كل شيء، ولكن رسول صلى الله عليه وسلم اهتمامه بهذه الأشياء صار يكررها في هذا الموت، كما يقول هذا في سياق الموت ويقول هذه الأشياء كما سبق في الحديث الذي قبله. كان لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه خميصة يعني كساء معلم، إذا اغتم يعني ضاق نفسه لأنه في شدة كشفه، قال وهو بين في ذلك: ألا إن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لعنة الله عليهم، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إلى آخره. وشرار الناس هم الذين يبتعدون عن أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولما صار الذين تدركهم الساعة أحيا، قد فقد العلم ورفع، صاروا جهال يتهارجون تهارج الحمر، ليس عندهم اهتداء ولا نور من علم، صاروا شرار الناس. وكذلك الذي يبني على القبر، لأن البناء على القبر دعوة إلى الشرك. ولهذا جاء في القبر مبالغات أنه لا يجوز الكتابة عليه ولا إضافة شيء إليه ولا أن يرفع عن الأرض، كما في صحيح مسلم عن ابن الهياج الأسدي قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. فمعنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث البعوث لهذا الأمر، تسوية القبور وطمس الصور، لأنه سبق أن أصل الشرك مبدأه من سبب التصوير وتعظيم الصالحين. لهذا قال: هؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التصوير، كما في حديث أم سلمة. نعم. قوله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، فكل ما كان وسيلة إلى الشرك فهو حرام، لكونه يعني التعقيد بالرجل الصالح هذا لأن الغالب أن العبادة تكون عند مثل هذا، يعتقد الناس فيه الصلاح ويقولون إنه ولي، والأولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فهم يطلبون منه لأن الله أكرمه. كل هذا ضلال. ولكن حتى لو كان طالحا لا يجوز الصلاة عند قبره، سواء كان صالحا ولا غير صالح، لأن الصلاة عند القبور تؤول إلى الشرك أي قبر كان، وقد ينسى لمن هذا القبر، فيأتي الشيطان ويقول لهم هذا من الأولياء أو من الأنبياء. وكثير من القبور التي يتخذها الناس لا حقيقة لها، وإنما هي دعوة. انظر مثلا الحسين، كم له من قبر في العراق وفي فلسطين وفي مصر وفي سوريا وفي غير ذلك، يعني تعددت قبوره في كل قبر له. فكن الشيطان حريص على إغواء بني آدم، والناس إذا سمعوا شيئا من هذا ولو كان أوها من بيت العنكبوت تعلقوا به. نعم. قال: فكل ما كان وسيلة إلى الشرك فهو حرام، لكونه يوقع في الشرك بالله وعبادة ما سواه كما في هذه الأحاديث. قوله في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور الحديث. قوله في الصحيح أي الصحيحين. قوله أن أم سلمة هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية المخزومية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة سنة 34، وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة، توفيت سنة 62. أبو سلمة توفي للحبشة وهو مهاجر، فزوج النجاشي، زوجها الرسول صلى الله عليه وسلم من هناك، ثم وهي في الحبشة قبل أن تأتي. وزوجات الرسول كلهن كبار، بنات أولاد وأرملة إلا عائشة فقط، أما بقيتهن كلهن كبار. فالرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من الزوجات حتى تكون هذه وسيلة إلى نقل حالاته وسنته التي يكون في بيته مع أهله وفي مسكنه وغير ذلك. فلهذا كثرت أحاديث زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما عائشة، فإنها من المكثرين وكانت مرجعا للصحابة، إذا اختلفوا بشيء ذهبوا يسألونها فيجدون عندها علما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الصحيح أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والكنيسة بفتح الكاف كلتاهما من أمهات المؤمنين، أم سلمة وأم حبيبة. نعم. والكنيسة بفتح الكاف وكسر النون متعبد النصارى. قوله نعم. قوله رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، لأن أم سلمة هاجرت مع زوجها أبي سلمة إلى الحبشة، ثم رجع إلى مكة فهاجر منها إلى المدينة، والحبشة دينهم النصرانية وفيهم من أسلم. يعني فيهم من أسلم، منهم رئيسهم فإنه أسلم وتوفي هناك قبل أن يرى رسول الله، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات خرج بأصحابه وصلى عليه صلاة الغائب، وإن أخا لكم قد توفي صفهم وصلى عليه، وهذا أصل الصلاة على الغائب، يعني الذي يجيزها. والصواب أن الصلاة على الغائب إذا كان ليس عنده من يصلي عليه صلي عليه كما وعدت في هذا، أما إذا صلي عليه ففي ذلك نظر. نعم. قوله فقال أولئك بكسر أولئك بكسر الكاف خطاب للمرأة، لا يجوز أولئك، كلهم جائز. نعم. قوله إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، هذا والله أعلم شك من الراوي، أحد الرواة. نعم، شك في هذا، قال العبد الصالح أو الرجل الصالح، ولكن هذا دليل على تحري لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل أيضا على جواز الرواية بالمعنى، لأن ومقطوع فيه أن الرسول ما قال العبد الصالح والرجل الصالح، وإنما قال واحد منهما. نعم. قوله أولئك شرار الخلق عند الله، ولم يذكر غير بناء المساجد والتصوير لكونه ذريعة إلى عبادة من بنوا عليه المسجد وصوروا صورته، فبذلك صاروا شرار الخلق. فانظر إلى ما وقع في هذه الأمة من ذرائع الشرك والوقوع فيه. شرار الخلق يقابل خيار الخلق، لأن المقابلات هذه كثيرة في اللغة، فخيار الخلق هم الذين يدعون إلى توحيد الله ويبينون ذلك للناس، وهم الأنبياء. وشرار الخلق الذين يأتون بعكس هذا، يدعون إلى عبادة غير الله ويأتون بوسائل ذلك، هؤلاء منهم. نعم. قال فانظر إلى ما وقع في هذه الأمة من ذرائع الشرك والوقوع فيه، مما هو أعظم من هذا كالبناء على القبور وتعظيمها وعبادتها، ومع ذلك يعتقدونه دينا، وهو الشرك الذي حرمه الله وأرسل الرسل وأنزل الكتب بالنهي عنه. قوله فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى لأن ذلك معلوم عند من يقرأ هذا الكتاب، يعني لم ينسبه له لأنه معلوم لطلبة العلم. نعم. قوله ولهما عنها، قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجاه. الخبيثة اللعن، يعني لعن الله. يقول العلماء لعن الله وطرده العبد عن مظان رحمته وإبعاده عن ذلك، فمن طرد عن رحمة الله فهو الملعون مبعد، كما لعن إبليس يلعن أتباعه أتباع إبليس. أما اللعن من الآدمي فهو السب والشتم أو الدعاء عليه بأن الله يلعنه، قول الإنسان لعنك الله أو لعن الله فلان كذا وكذا، لا يخلو إما أن يكون إخبار أو يكون دعاء، ولكن من الإخبار ما يصلح أن يكون خبر هذا، يعني وما يدريك أنه ملعون أن الله لعنه. ولا يجوز أيضا أن يكون المسلم لعان، لأن اللعن لعن المعين الإنسان بعينه جاء النهي عنه الشديد حتى للحيوانات، ولهذا عد ذلك العلماء أنه من الذنوب الكبيرة، واللعانون لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة ولا يكونون صديقين. والمؤمن ليس باللعان ولا بالطعان، لا يلعن ولا يطعن على الناس، ولكن الذي لعنه الله أو لعنه رسوله يجوز بل يتبع ذلك ويلعن، غير أن لعن الأجناس جائز، يعني كأن يقول لعن الله شارب الخمر، لعن الله آكل الربا، لعن الله السارق وما أشبه ذلك. أما إذا كان معينا بعينه فلان وفلان فهذا لا يجوز، لأن كان في الصحابة رجل يشرب الخمر فجيء به عدة مرات إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقيم عليه الحد فيأمر بضربه، وفي مرة قال رجل من الناس لعنه الله ما أكثر ما يوجى به، فقال لا تلعن ولا تعن الشيطان عليه فإنه يحب الله ورسوله. نعم. الخميصة كساء له أعلام، والشاهد للترجمة قوله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلعنهم صلى الله عليه وسلم على تحري الصلاة عندها، وإن كان المصلي إنما يصلي لله، فمن كان يصلي عند القبور ويتخذها مساجد فهو ملعون لأنه ذريعة إلى عبادتها. ملعون يعني لأن الحديث دل على هذا، يقوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يعني هذا سبب اللعن، فمن فعل ذلك فحكمه حكمهم. نعم. قال فهو ملعون لأنه ذريعة إلى عبادتها، فكيف إذا عبد أهل القبور والغائبين بأنواع العبادة وسألهم ما لا قدرة لهم عليه؟ وهذا هو الغاية التي يكون اتخاذ القبور مساجد ذريعة إليها، واللعنة ليست مختصة باليهود والنصارى بل تعم من فعل فعلهم وما هو أعظم منه، وهذا هو الذي أراده صلى الله عليه وسلم من لعنه اليهود والنصارى على هذا الفعل، تحذيرا لأمته أن يفعلوا ما فعلته اليهود والنصارى فيقع بهم من اللعنة ما وقع بهم. قوله ولولا ذلك، ولأن هذه الأمة ستتبع اليهود والنصارى كما جاء الحديث وسيأتي لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، أو قال حذو النعل بالنعل، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفيه مبالغات في الواقع في وصف هذه الأمة في متابعتها لليهود والنصارى أحاديث كثيرة، ولكن هذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا نص على اليهود والنصارى ما علم أن بعض هذه الأمة يتبعونها، وكثير من الناس الآن تجدهم يترسمون خطاهم. والمصيبة أن اتباعهم في الأمور التي لا تجدي ولا تنفع، أما الأمور الحسنة، الأمور التي فيها النفع والخير مثل الصناعات والأمور التي تنفع، هذه لم يقتدوا بهم، وإنما اقتدوا بهم في سفاسف الأمور من أخلاق رديئة وأعمال لا تجدي شيء، وإنما هي للتشبه فقط، تشبه. حتى أصبح كثير من الناس يتخذ الكلاب كما يتخذها أولئك، سيارة وفي البيت والأكل. حتى أصبحت تشاهد مثلا بعض الناس عند الأكل يأكل بشماله أو يأكل بيديه كلتيهما، لأنه شاهدهم يصنعون هكذا، فكل شيء يصنعونه صار الناس يتبعونه في هذا. لهذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. الضب ليس موجودا في أرض الحجاز، فلماذا اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأنه ما يعرف الجحر، هذا التشبيه إلا من عرف جحر الضب. الضب إذا حفر ما يحفر سامتا متجها إلى جهة، يحفر متجها إلى التحت متلوي حتى يعسر الدخول عليه، فالدخول في جحره من أعسر الأشياء، وهو يصنع ذلك حتى لا يدخل عليه شيء. فلهذا خصه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا التشبيه، قال: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وجاء في رواية: حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان في هذه الأمة من يصنع ذلك. هذا من المبالغات أنهم سوف يتبعونهم، وليس هذا إذنا في اتباعهم، بل هذا تحذير، تحذير وذم لمن يتبع، لمن يفعل ذلك. نعم. قوله: ولولا ذلك، أي ما كان يحذر من اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا لأبرز قبره مع قبور أصحابه بالبقيع. قوله: غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، روي بفتح الخاء وضمها، فعلى الفتح يكون هو الذي خشي ذلك صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أن يدفنوه في المكان الذي قبض فيه. وعلى رواية الضم يحتمل أن لو كان ذلك لم يختلفوا أين يدفنون، فهم اختلفوا في هذا، حتى روى لهم أبو بكر الحديث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل نبي يدفن في المكان الذي مات فيه. فدفوه تحت سريره صلوات الله وسلامه عليه. وكل ما حدث في الصحابة خلاف وجدوا عند أبي بكر حله. نعم. قوله: على رواية الضم يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن يقع ذلك من بعض الأمة، فلم يبرزوا قبره خشية أن يقع ذلك من بعض الأمة غلوا وتعظيما، لما أبدى وأعاد من النهي والتحذير ولعن فاعله. قال القرطبي: ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليها وجعلوها محدقة بقبره صلى الله عليه وسلم، ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره، انتهى كلامه. هذا يعني أنهم جعلوه مثلث، ومثلث قاعدته من جهة القبلة وزاويته نهايته من جهة الشمال حتى الذي يصلي لا يستقبل القبر. هذا صنعه عمر رضي الله عنه، عمر بن عبد العزيز كما سبق، لأن هذا حدث في خلافة الوليد بن عبد الملك، والوليد بن عبد الملك أمر بهدم بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وإدخالها في المسجد، ليس لأجل التوسعة، لأن التوسعة يمكن أن تكون من الجهات الأخرى ليست من الجهة، ولكنه أصر على هذا لأنه قيل له إن أبناء علي يجتمعون في بيت فاطمة ويتآمرون على بني أمية وكذا. هذا هي العلة التي جعلته يدخل البيوت في المسجد، وليست العلة شرعية، ولا جاءت بالنظر أو الاستشارة أو أخذ رأي العلماء، وإنما فعل الملوك، وفعل الملوك ليس دليلا ولا يجوز أن يقتدى به، لأنهم يفعلون لمصلحة ملكهم فقط ولا ينظرون لأمر الشارع. ولهذا الذي اعترضوا عليه منهم من ضرب ومنهم من سجن حتى قتل رجل منهم بسبب ذلك. فالأمر ليس لم يقع هكذا بس بدون اعتراض وبدون نعم وقع في القوة. نعم. قلت فبذلك صان الله قبره وقبل دعوته بقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قوله ولمسلم عن جندب بن عبد الله يعني لا يقال أن يقال إن قبر الرسول في مسجد فلماذا ينهى عن القبور في المسجد؟ يعني نقول قبر الرسول في بيته ما قبر في المسجد، ولكن هذا الإدخال ليس شرعيا، ثم لما حصل لا يجوز أن يكون قبر الرسول كقبور الأخرى يعبث به ويعلم به، بل يجب أن يصان ولا يتطرق إليه بحفر أو نبش أو غير ذلك، وصار الأمر واقعا حتى القبة التي بنيت عليه ليس الأمر فيه شرعي، بل بناها الملوك الذين يفعلون الشيء بدون أن ينظروا إلى أنه جائز في الشرع أو غير جائز. لما بنيت صار أمر واقع، تلو مثلا يعني حول أنها تهدم شيء ما يمكن، الناس ما كلهم يعرفون الحكام ويعرفون، فيصير مثلا أمر عظيم عند أكثر الناس، تحدث الفتن فيعرض عن هذا أصلا خشية الفتنة وخشية، ثم القبر أيضا لله جل وعلا في ذلك حكمة، إن هذا استجابة، ربما يكون هذا استجابة لدعوته صلى الله عليه وسلم إن الله يصونه، فهذا المكان هو أصون ما يكون له، إذ لو كان مثلا بارزا يمكن يشال التراب اللي حوله كله. يعني كثير من الناس يعني صارت جبلتهم وهواهم للتبرك في القبور وما حولها، وقد ذكر العلماء الذين أرخوا للمدينة كثير منهم ذكروا محاولات وقعت لأخذ القبر، ذكروا عدة محاولات، الله أعلم. نعم. قوله ولمسلم عن جندب بن عبد الله أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم

يستجيب لمخلوق يضطر يعني يسأله ويلح به وهو مرتهن بعمله. حقيقة أن هذا غياب للعقل وللفطرة وكذلك إعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ومنها أنهم يعتقدون أن آلهتهم من الأموات يتصرفون في الكون دون الله. يعني وهذا شرك في الربوبية، والمشركون القدامى ما كانوا يشركون في الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، يقول خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، وإذا سئلوا من ينزل المطر قالوا الله، ينبت النبات ويتصرف الكون هو المتصرف بالله. ما أحد منهم يعتقد أن أحدا من الخلق يشارك الله جل وعلا في هذا. أما هؤلاء أربى شركهم على شرك المشركين حتى زعموا أن ميتا مقبورا هو رفات ما استطاع أن يدفع الديدان الذي تأكل بدنه عن نفسه، يزعمون أنه يتصرف في الكون وأنه يمنع من يشاء، والتقال لا يدخل البلد الفلاني أحد إلا بإذن فلان الميت، ولا يخرج شيء منه إلا بإذنه، وهم يجتهدون غاية الاجتهاد. ثم إذا اجتهد أحدهم وقدم نذر أو بكى أو ثم لم يحصل له مراده وجدته يعتذر عن الميت، يقول يمكن ما جئنا بحقه أو ما أرضيناه، عندهم أنه على كل شيء قدير، سأل الله العافية. نعم. قال: وجمعوا بين نوعي الشرك في الإلهية والربوبية، وقد سمعنا ذلك منهم مشافهة، ومن ذلك قول ابن كمال في أهل عمان وأمثاله: إن عبد القادر الجيلاني يسمع من دعاه ومع سماعه ينفع، فزعم أنه يعلم الغيب وهو ميت، فلقد ذهب عقل هذا وضل، فكفر بما أنزله الله في كتابه كقوله: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، فما صدقوا الخبير فيما أخبر به عن آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله، ولا آمنوا بما أنزله الله في كتابه، بل بالغوا وعاندوا في رده وكذبوا وألحدوا وكابروا المعقول والمنقول، فالله المستعان. ليس ابن كمال وحده الذي يقول هذا، كثير من كثير يقولون هذا، إن فلان إنه يسمع ويستجيب، ولكنها دعوة لا برهان عليها ولا دليل، إلا حكايات مكذوبة أو رؤى من الشيطان. تذكر بعض المؤرخين يقول: أتى رجلان من اليمن لطلب العلم في مكة، فلما أقبل على الطائف قال أحدهما لصاحبه: أهل الطائف لا يعرفون الله وإنما يعرفون ابن عباس. فأجابه صاحبه قائلا: معرفتهم لابن عباس تكفيهم عن معرفة الله، فابن عباس يعرف الله بهم. لهذا الحد، صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فيه مسائل: الأولى ما ذكر الرسول في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. لا يمكن تصح نية الفاعل في مثل هذا، ولكن هذا يقول إنه جاهل يريد الخير فقط، ولكن نية فاسدة في مثل هذا كما أن العمل فاسد. نعم. قال الثانية: النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك. التماثيل. نعم. الثالثة: العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك

تجاوز الحد المشروع في الأمر الذي يفعل هذا، فمأخوذ من الزيادة، غلا في الشيء يعني تجاوز حده الذي حد شرعا. والقبور الذي جاء فيها أنها تزار لأمرين: الأمر الأول للتذكر، فإنها تذكر الآخرة كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. الأمر الثاني الإحسان إلى الميت بالدعاء له، لأنه بحاجة، قد انقطع عمله، بحاجة أن يلحقه دعوة من أخيه المسلم ينتفع بها. فالتسبيحة الواحدة تساوي عنده الدنيا كلها. فهذه الزيارة الشرعية يحسن لنفسه بأن يتذكر ويستعد، ويحسن إلى أخيه الميت بأن يدعو لها أن الله يعفو عنه ويكرمه ويرفع درجته وما أشبه ذلك من الدعاء الذي يدعو به إذا تيسر. ويقابل هذه السنة، هذه الزيارة، زيارة الشركية البدعية، يزور ما أن يدعو عنده، أو أنه يدعو صاحب القبر نفسه. فهذا الغلو، كونه يدعو عنده أو يدعوه بأن يستجيب لها ويعطيه شيء من مراداته أو من حاجاته. وقوله كما سبق في قبور الصالحين، يعني تخصيص الصالحين في هذا لأن الغالب من الناس هكذا، أنهم يغلو في القبور الذي يعتقدون أن صاحبها صالحة، وإلا لو حصل في أي قبر فإنه من المحرمات العظيمة. وقوله يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، يقول علماء اللغة: الوثن كل ما عبد من دون الله من غير صورة، مثل القبر والشجرة والحجر والجدار والمكان، فهذه كلها أوثان. أما الذي يكون على صورة إنسان أو صورة حيوان مثل أسد أو ما أشبه ذلك ويعبد، فإنه صنم. فهذا الفرق بين الوثن والصنم، وقد يطلق أحدهما على الآخر كما هو معروف. يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، معلوم أن الوثن معبود من دون الله وكذلك الصنم. ثم ذكر قال: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. سؤاله صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء يدل على خوفه أنه يقع ذلك، وقد استجاب له والحمد لله، وصان قبره أن يتخذ فلا أحد يستطيع أن يصل إليه. إن كان الناس يسألونه من بعيد بعضهم ويستغيث بهم بعيد، فهذا ليس عند القبر. والآن من نسبة السلام كله سواء، يكون الإنسان عنده أو خارج المسجد أو غير ذلك، لأنه لا يصل إلى القبر، ويكون مبلغ يبلغه السلام من يسلم عليه. والمقصود أن قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، هذا فيه دليل على أنه لو عبد لصار وثنا، فأصانه الله جل وعلا وحماه عن ذلك استجابة لنبيه وحماية عليه، لأنه هذا يقتضي غضب الله إذا وقع، ولهذا قال اشتد غضب الله، فهذا يدل على أن هذا، يعني هذا الفعل يقتضي شدة الغضب وليس مجرد الغضب فقط. وإذا كان كذلك فهذا معناه أنه من الأمور العظيمة التي تغضب الله جل وعلا، فيجب على العبد أن يبتعد عن مظن ذلك حتى لا يغضب الله عليه. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذا تحذيره صلى الله عليه وسلم وسؤاله ربه أن يكون قبره كذلك، والحمد لله أن الله استجاب له. قال وابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور، عن سفيان الثوري عن منصور يعمر عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. هذا على قراءة التشديد اللات، تشديد التاء، يعني أخذا من هذا الفعل لت يلت لتا، بل لت والخلط، يعني أنه إذا أتاه آت ضيف أو ما أشبه ذلك أو مر عليه يقولون إنه رجل صالح فيكرم الآتي إليه بما عنده وهو السويق ويضعه في